أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي أعينوا القلوب والعقول يا عباد الله، فما أحوجنا في مثل هذه الأيام بهذه الكلمات التي تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. متفجرات هنا وهنا، أطفال ونساء وشيوخ يموتون هنا وهنا، سفك للدماء، إزهاق للأرواح، فتح للطرقات. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الفهم، إنه الفهم يا عباد الله. فالجهل مفتاح الفتن، والفتن لا تؤدي إلا إلى الضلال والإضلال والكفر والعياذ بالله رب العالمين. أناس ودماء تسفك وموحدون يقولون لا إله إلا الله يحرقون أحياء ولا يعذب بالنار إلا خالق النار. ومن قال بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فعلها فهو جاهل، لأنها والحديث صحيح لا يعذب بالنار إلا خالق النار. أيعقل بأن الصديق يفعل ما نهى عنه المصطفى؟ لا لا، وإلا ما كان صديقا. إنه الفهم والعقل، ولكن الجهل وسوء الفهم وسوء القصد يفعل بأصحاب الهوى الأفاعيل، وإن كان موضوعا وإن كان منكرا وإن كان ضعيفا، ولكن كل الذي يهمهم أن يستدلوا ولو بكلمة على ما هوته أنفسهم على أن يفعلوا ما يريدون، وهم من الدين براء والدين منهم براء، لأنهم لو علموا أن الله عز وجل حرم قتل النفس إلا بالحق ما ما يفعل هذا مسلم أبدا أبدا. بل إن أهل الإسلام وضع المولى عز وجل في قلوبهم الرحمة والتسامح والمحبة، فلا ترى والله لو المصحف إلا عصمه ومن الإسلام إلا اسمه وما أدين به لله بأن هؤلاء ليسوا من الإسلام ولا من المسلمين ولا يعقل أبدا أن يفعل ذلك رجل قال ولو يوما واحدا من قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه الجهل مفتاح الفتن